من أبرز السمات اللي تميز بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم. توبتهم كانت بتبقى صادقة. توبتهم كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصفها: والله لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. توبتهم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والله لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. توبتهم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد تابت توبة لو وزعت على صاحب مكس لقبل الله منه. توبتهم كانت توبة قوية نصوح. ولكن أنا قبل ما أتكلم عن الصحابة وتوبتهم ونماذج من توبة الصحابة وإزاي بالفعل كان الواحد منهم بيراجع نفسه بسرعة وتوبته بتبقى قوية نصوح، لدرجة أن ربنا كان بينزل فيهم آيات بيضرب بها المثل في توبة هؤلاء. قبل ما أتكلم عن يعني سمات توبة الصحابة، أنا عايز أكلم نفسي وأكلم أخويا وصاحبي ووالدي وبنتي اللي بيحضروا تحت. إحنا لحد إمتى بآخر التوبة؟ لحد إمتى أبقى عارف إن أنا عندي ذنوب ومآخر التوبة؟ لحد إمتى أبقى متلبس بكبائر وعمال أقول بكرة أتوب وبكرة ده ما جاش لحد النهاردة؟ ماذا ننتظر؟ أنا بكلم النهاردة ابني وأخويا وصاحبي اللي أنا خايف عليه. إحنا مستنيين إيه؟ الشاب اللي في يوم من الأيام واقع في علاقة محرمة، إمتى هتوب؟ الشاب اللي مدمن لمواقع إباحية، إمتى هتوب؟ والبنت اللي خانت نفسها وخانت أهلها وخانت ربها ومشي مع ولد، إحنا إمتى هنتوب؟ وماذا ننتظر؟ هل بننتظر نزول عقوبة من الله سبحانه وتعالى إحنا ما نتحملهاش؟ كنت في زيارة لأحد المستشفيات، بنلف على العنابر ونزور الناس تعبانة، أنا كان بيهزني صوت صراخ أحد الشباب مبتلى بورم في العظم، وده أشد أنواع الأورام ألما. فقلت أروح أشوفه، ورحت لقيته على السرير بتاعه. يا جماعة ده مش بني آدم، ده هيكل عظمي عليه حتة جلد بس. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يخفف عنهم الأوجاع والآلام، اللهم أمين. فرحت وقعدت معاه وأكلمته عن ربنا سبحانه وتعالى وسعة رحمة ربنا وفضل المرض وفضل الصبر على المرض، ولكن هو من جواه أنا هو عايز يتكلم. قلت له اتكلم، أنا عايز أسمعك. قال لي أنا كان نفسي أتوب إلى الله عز وجل وأنا بصحتي. أنا كان نفسي أتوب إلى الله عز وجل وأترك الذنب بمزاجي. أنا تركت الذنوب غصب عني لما عرفت أن أنا عندي ورم. كان نفسي أرجع بكامل إرادتي مش غصب عني دلوقتي. طبعا قعدت أتكلم معاه كتير، ولكن فزعني بكلمة قال لي: أنا أعلم يقينا أن اللي أنا فيه الآن عقوبة على جرائم أنا ياما عملتها قبل كده. يا جماعة، سيدنا حذيفة رضي الله عنه بيقول: والله ما تجرأ أحد على الله إلا ابتلاه الله عز وجل بفقد أحب الأشياء إليه. إحنا هنفضل نعص ونأجل توبة نأجل توبة نأجل توبة لحد ما في لحظة نلاقي العقوبة نزلت علينا وتكون العقوبة أكبر منا وأشد منا. عقوبة تضيع فرحتنا وتضيع سعادتنا وتضيع أحلى لحظات حياتنا. هل الإنسان منا منتظر بسبب تأجيل التوبة إنه يفاجأ بعقوبة قدام عينيه هو مش متحملها، وأول مذاق مرارتها هل أنا عارف إن دي بالذنب الفلاني؟ إحنا مش قد عقوبة ربنا. علشان كده انا دايما بقول يا جماعة كلمة سلف الامة كلمة اتفق عليها جميع علماء الامة ان التوبة واجبة على الفور بسرعة. ليه؟ قالوا اول حاجة لان الانسان مش حمل العقوبة لا يتحمل عقوبة الله عز وجل. قوم عاد ربنا سلط عليهم شوية ريح ولكن بين لنا شدة العقوبة دي، فقال ربنا تبارك وتعالى سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة. يعني ايه حسومة؟ الحسوم من الحسم وهو القطع، عشان كده السيف اتسمى ايه؟ حسام. كان بتقطع ايه؟ الريح كانت بتقطع في رقابهم، عشان كده ربنا قال في الآية التي تليها فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نقل خاوية، الرؤوس بتاعة النقل مقطوعة، هم كانوا كده. ماذا ننتظر؟ ننتظر انه يحصل فينا ما حصل في قوم ثمود. قوم ثمود ربنا سبحانه وتعالى امر جبرائيل انه يصيح فيهم صيحة واحدة، صيحة فوق تحمل جسد الانسان. احنا بنتحمل موجات من الصوت معينة، اذا زادت الموجات دي احنا بنتحملهاش. صاح فيهم صيحة واحدة، الصيحة دي ما تحملوا الصوت العالي ده. فكان عارفين الاطباء بيقولوا احنا هنفتت الحصوة بموجات فوق الايه؟ فوق الصوتية، بيعرض المكان اللي فيه الحصوة لموجات شديدة جدا صوتية تفتت الحصوة. دي كانت عقوبة ربنا سلطها عليهم، صاح فيهم جبريل صيحة واحدة، الصيحة دي أجسادهم ما تحملتها، فكانت الكلى تنفجر والرئة تنفجر والأمعاء تنفجر وآخر حاسة تنفجر العين. لذا قال الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. الصوت العالي ده عمل ذبذبات قوية في موجات الهواء، ترتب على التصادم الشديد من الهواء صواعق، فبقت أجسادهم من الداخل عمالة تتقطع وأجسادهم من الخارج عمالة تتقطع، وتنزل الصواعق تحرق قطع اللحم اللي اتقطعت وتناثرت في كل مكان. ولذا قال الله عز وجل في شأنهم في سورة القمر، ماذا قال الله في شأنهم؟ ها؟ فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم هو الخشب المحروق المتناثر، نزلت العقوبة. مين هيتحمل ده؟ مين يتحمل في يوم من الأيام يبتلى بمرض لا يعرف الأطباء له دواء؟ مين يتحمل في يوم من الأيام إن الأطباء يقولوا له والله المرض ده أنت خلاص ما بقي لك إلا أيام؟ مين يتحمل ده؟ مين يتحمل إن لما يكون في فقد في أحب ما يملك الإنسان؟ عايز أقول إحنا لحد إمتى نأجل توبة؟ وهل يا ترى إحنا بننتظر إن إحنا قدام عينينا نلاقي الموت مرة واحدة قدام عينينا؟ ودي النقطة اللي كان دايما الإمام الغزالي يأكد عليها، إن من أخطر ما يقابله الإنسان اللي دايما بيأجل التوبة إنه مرة واحدة يلاقي قدام عينيه الموت. فلو لقى الموت قدام عينيه هيعمل إيه؟ هيقول أنا تبت ولكن الوقت مش مقبول. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، مش مقبولة، ولا الذين يموتون وهم كفار. كما أن الله لا يقبل توبة من كافر، فإن الله عز وجل لا يقبل التوبة من الإنسان اللي مرة واحدة لا قدام عينيه الموت. ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا في القرآن قصة فرعون اللي فضل يأجل التوبة ويأخر التوبة لحد ما لقى العذاب قدام عينيه وشاف الموت بعينيه. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا يقول له ايه؟ الآن وقد عصيت قبله. طب ما انا عصيت انا كمان، انا منتظر يتقال لي الكلمة دي عند موتي وقد عصيت قبله. احنا بننتظر ايه؟ ننتظر ان احنا نيجي الانسان يشوف قدام عينيه مرة واحدة الموت يقول انا نفسي اتوب نفسي ارجع وما عرفش يتوب. طب هو ربنا قال لنا كده، ربنا قال لنا كده حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل. هرجع بقى أسيب الأغاني وهرجع أسيب المعاصي وهرجع أسيب العلاقات مع البنات وخلاص ما عادش هتشوف حاجة غلط خلاص. ولكن خلاص إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إحنا منتظرين إيه؟ اللي عنده ذنب ولسه ما تبش منه إحنا منتظرين إيه؟ منتظرين قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. قال الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب نص ساعة بس نص ساعة فأصدق وأكن من الصالحين. ربنا حسمها والله ربنا حسمها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. جت لحظة الموت ما عادش في توبة. إحنا منتظرين إيه؟ هل منتظرين إن تكون العقوبة الحقيقية إن وأنا بموت يحال بيني وبين التوبة؟ وأنا من وجهة نظري إن أشد آية في كتاب الله عز وجل هي قول الله تبارك وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. عارفين معنى الآية دي إيه؟ عارفين معنى الآية دي إيه؟ حيل بينهم وبين ما يشتهون. قال عمر بن عبد العزيز اشتهوا ورب الكعبة التوبة عند موتهم فحيل بينهم وبينها. هو دلوقتي بيقول أنا لسه توب ولكن ربنا يقول له في وقت ما عادش فيه قبول توبة. أكتر شيء هيندم عليه أهل النار إن ما عادش فيه فرصة إن هم يرجعوا. قال الله عز وجل فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قد خسروا أنفسهم خسروا نفسهم لما فضلوا يأجلوا توبة مرة ورا التانية ورا التالتة ولا الرابعة خسروا كتير. ويوم القيامة ربنا عز وجل يقول في شأنهم فاعترفوا بذنبهم يا رب احنا أخطأنا سامحنا بقى. قال الله عز وجل ولا يؤذن لهم فيعتذرون. أنا مش عايز أحط نفسي في الدائرة دي لأن الدائرة دي كلها ألام الدائرة دي كلها مشاكل. وأسهل حاجة عندي النهاردة إن وأنا ساجد في الركعة اللي جاية هنصليها تعلن توبتك بين إيدين بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. أسهل حاجة إن أنت تقول لربنا وأنت ساجد يا رب خلاص أنا نويت من النهاردة معاصي حرام خلاص ما همش أعمل كده. ساعتها هيقبل منك ويوفقك. ساعتها لما تقول له أنا غلطت هيقول لك وأنا سمحت. لما تقول له أنا ياما أذنبت هيقول لك وأنا عفوت. ربنا اللي بينادي علينا ويقول لنا كده يا أيها الذين أمنوا توبوا توبوا إلى الله توبة نصوحة ويوعدنا ويوعدنا ويقول لنا كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت الله تبارك وتعالى ودايما أحاديث التوبة تلاقيها دايما أحاديث قدسية وكأن ربنا بيقول أنا من ليك مفيش واسطة بيني وبينك. إيه بقى إيه بقى لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. اندم دلوقت واظهر ندمك وقول له أنا ياما واجهتك بمعاصي. وهو سبحانه وتعالى يقول لك إن الندم ده هكفر بيه كل حاجة أنت عملتها قبل كده. قول له أنا أعترف بذنبي أنا غلطان. وهو سبحانه وتعالى يقول لك وأنا الكريم التواب أقبل منك الآن أقبل منك الآن فرصة. وإحنا في شهر كريم وفي أيام مفترجة إن إحنا نجدد توبتنا تاني مع الله سبحانه وتعالى. ووعوا في يوم من الأيام تعودوا نفسكم إن أنتوا تأجلوا التوبة لحظة. التوبة لازم تكون على الفور. التوبة لازم تكون دلوقت علشان ربنا سبحانه وتعالى يقبلها منا. بكرة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن الصحابة وحياتهم مع التوبة وتعاملهم مع التوبة وإزاي الواحد منهم زي ما كان منطلق في معصية الله إزاي كان بعد التوبة بينطلق في تعويض كل لحظة عصى فيها ربنا عز وجل من قبل. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى عصاة المسلمين. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.